يقول الإمام الرحبي رحمه الله: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق، إن كان جنسا واحدا أو أكثرا فاحفظ ودع عنك المراء وضع عنك الجدال والمراء. نعم. ثم قال: وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام، يعرفها الماهر في الأحكام: مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف. هذا كله في مسألة تصحيح السهام، وذلك فيما إذا كان بين نصيب الورثة وبين عدد الرؤوس اختلاف. تارة يكون نصيب الورثة وعدد الرؤوس متماثل، فمثلا لو أن رجلا توفي وترك ثلاث زوجات وأما وابنا، فالمسألة تقسم كالتالي: للزوجات الثلاث الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن لأنه عصبة. والمسألة اجتمع فيها ثمن وسدس، فمن كم أصلها إذا اجتمع سدس وثمن؟ فالمسألة من 24، لأن فيها توافق بين الثمن والسدس، حيث كل منهما يقبل القسمة على ايه؟ على اثنين. اذا فالتوافق بينهم في النصف، فنأخذ وفق احد العددين. لو اخذنا وفق الثمن يكون كم؟ اربعة، ونضربه في كامل العدد الثاني وهو ثمانية، ستة، فأربعة في ستة بأربعة وعشرين. نقول المسألة أصلها من كم؟ من 24. في ضوء ذلك نبدأ التقسيم. الزوجات لهن، لأنه يقول: والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. والله تعالى يقول: ولهن الثمن مما تركتم، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن نصيب الزوجات الثمن، وثمن الأربعة والعشرين كم؟ ثلاثة. ونصيب الأم السدس، لأن الله تعالى يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وسدس الأربعة والعشرين أربعة، والباقي كم؟ ثلاثة وأربعة سبعة، من أربعة وعشرين يبقى سبعة عشر سهما لمن؟ للإبن، لأن الإبن فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد القسم له فهو أخ العصوبة المفضلة، لأنه عصبة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فنص على نصيب الأنثى وسكت عن نصيب الذكر، ليدلنا أن ما يبقى هو لمين؟ للذكر. الآن بعد أن وزعنا أنصبة الورثة وعرفنا أصل المسألة، نأتي لتصحيحها. وأصل المسألة وتصحيحها من باب إيه؟ من باب الحساب. طيب توزيع التركة من أي باب؟ ها؟ توزيع التركة من أي باب؟ ها شيخ محمد؟ باب القسمة. في عندنا نحن شيء اسمه في الميراث باب القسمة، واللي اسمه باب الفروض. ها؟ باب الفروض المقدرة، مو قال إن الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ ستة، والفرضيون يضيفون واحدا. إيش هو الواحد الذي يضيفه الفرضيون؟ ها؟ ثلث الباقي. إحنا عندنا نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام. قال فاحفظ فكل حافظ إمام. وأضاف الفرضيون نصيبا سابعا وهو ثلث الباقي، وهذا في باب مين؟ ها؟ في باب الجد والإخوة، لأنه لا يكون ثلث الباقي إلا في باب الجد والإخوة. وفي إيش نسمي مسألة الأم؟ وفي الغراوين، المسألتان الغراويتان أو الغراوين، وهي فيما إذا اجتمع زوج وأم وأب، وإن يكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. واضح؟ على كل حال، الآن عندنا هذه المسألة، وزعنا الفروض وأصلناها من أربعة وعشرين وصححناها، والآن نريد التصحيح. عندنا الزوجات ثلاث ونصيبهن كم؟ ثلاث. فكيف نوزع؟ هل نحتاج إلى ضرب رؤوس أو ضرب الرؤوس، عدد الرؤوس نضربه في أصل المسألة أو لا نحتاج إلى ذلك؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأن المبلغ أو لأن السهام، لأن النصيب عدد السهام يقبل القسمة على عدد الرؤوس. يقبل القسمة على عدد الرؤوس إذ أنهما متماثلان، والعددان إذا تماثلا وقسمناهما قسمنا بعضهما بعضهما قسمنا بعضهما على بعض يقبل القسمة ولا ما يقبل؟ يكون النتيجة كم؟ النتيجة واحد، وواحد في القسمة معناه انتهاء، مو كذا؟ تكون النتيجة واحد. تقول فالشاهد هنا أن بين الرؤوس وبين السهام تماثل، فالمسألة لا تحتاج إلى تصحيح، ونكتفي بالتأصيل هذا فيما إذا كان الأمر على هذا الحال. أحيانا قد لا يكون بين السهام وبين الرؤوس تماثلا، فكيف نصنع؟ مثلا عندنا هذه المسألة، توفي وترك أما وخمس أخوات لأم وخمس أخوات شقيقات، وأختا لأب، كيف نوزع هذه المسألة؟ ننظر أول ما يتبادر إلى ذهننا في المسألة أن المسألة كلالة، أول ما يتبادر إلى الذهن أن المسألة كلالة، وهي التي يقول الله فيها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وهي التي يتحقق فيها قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذن نبدأ في تقسيم الفروض. توفي وترك أما يرحمك الله، الأم كم لها؟ لماذا لها السدس؟ لتعدد الإخوة، لقوله سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالأم لها السدس والإخوة للأم عددهم خمسة، خمس أخوات لأم، ما نصيبهم؟ لأن الله تعالى يقول فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الأخوات الشقيقات خمس، ما نصيبهم؟ الثلثان، لأن الله تعالى يقول فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ثم الأخت لأب، ما نصيبها؟ ترث أو لا ترث؟ لماذا لا ترث؟ لأن الأخوات استغرقنا الثلث، ثلثين، فهي إذن محجوبة بمين؟ بالأخوات الشقيقات. عندنا اجتمع سدس وثلث وثلثان، اجتمع سدس وثلث وثلثان، فما أصل المسألة؟ لماذا ستة؟ لأن بين الثلث والثلثين والسدس تداخل ولا تباين ولا تماثل؟ بين الثلث والثلثين تماثل، وبين الثلث والسدس تداخل، فنأخذ المقام الأكبر وهو الستة ونجعله أصل المسألة. لكن المسألة تعول، لأن عندنا الأم نصيبها واحد من ستة، والإخوة لأم نصيبهم اثنان من ستة، والأخوات للشقيقات نصيبهن أربعة من إيه؟ من ستة. فعندنا أربعة واثنين ستة واحد سبعة. إذن فالمسألة تعول من ستة إلى سبعة. نأتي الآن للخطوة الأخيرة في باب الحساب. عندنا إخوة لأم عددهم خمسة، رؤوسهم خمسة، ونصيبهم كم؟ اثنين. خمسة واثنين، فبين الخمسة والاثنين تماثل توافق، اذا بينهم ايه؟ تباين. ففي هذه الحالة ماذا نصنع؟ نضرب الرؤوس في عدد السهام، نقول خمسة في اثنين بعشرة. ثم نأتي إلى نصيب الأخوات الشقيقات، سهامهم كم عددها؟ أربعة، ورؤوسهم خمسة. عندنا اجتمع عدد رؤوس الأخوات الشقيقات وعدد رؤوس الإخوات مين؟ لأم. ففي هذه الحالة نكتفي بواحد من العددين، نكتفي بإيه؟ بواحد من العددين. ثم ننظر بين النصيبين، ها عندنا أربعة واثنين، بينهم في شيء ولا ما في؟ في بين الاثنين والأربعة تداخل، أليس كذلك؟ لا، فين التوافق؟ لا، اثنين وأربعة، العدد الأربعة اثنين تدخل فيه، إذن بينهم تداخل، ها؟ أحد العددين ينقسم على الآخر، فهذا هو التداخل. أما التوافق العددان لا ينقسم أحدهما على الآخر، وإنما ينقسمان على عدد آخر، عدد ثالث، هذا هو التوافق. فعندنا إذن نكتفي بالعدد الأكبر وهو الأربعة. ها؟ ليه؟ نحن الآن نظرنا بين الرؤوس والسهام، بين رؤوس المسائل والسهام. فعندنا الآن رؤوس متماثلة، لو ضربنا في واحد منهما في عشرة ما تصح المسألة. لو ضربنا الخمسة في الاثنين، لو اكتفينا مثلا بسهام الإخوة لأم وضربناه في اثنين بعشرة، نحن عندنا أربعة سهام، أربعة سهام من أخوات الشقيقات، إيه ما تنقسم، لا تنقسم، خمسة في أربعة مش إذا ضربتها في الأربعة أنت. لا الخمسة متماثلة، طيب أخذنا واحد منهما فيهم نضرب في أصل المسألة، الخمسة هذه نضربها في أصل المسألة بخمسة وثلاثين، خمسة في سبعة بخمسة وثلاثين، والأم صح المسألة. طيب دقيقة معايا، لو جينا على حسب ما تذكرون. خلينا معاكم في هذه الخطوة. قلنا إن أصل الرؤوس خمسة، أخذناها وضربناها في أصل المسألة. أصل المسألة كم؟ سبعة. سبعة في عولها سبعة في خمسة وثلاثين. عندنا الأم ما نصيبها؟ خمسة وثلاثين. الإخوة لأم لهم خمسة في اثنين بعشرة. طيب طيب، ثم بعد ذلك بكم الباقي؟ خمسة عشر. لا، خمسة عشر عندنا، خمسة للأم وعشرة للإخوة، بكم؟ بخمسة عشر، يبقى عشرون. تقبل القسمة على إيه؟ على الأربعة، على الخمسة الأخوات لكل واحد أربعة. أحسنتم. في هذه الحال لو ضربنا في أربعة وقلنا، يعني لو نحن نظرنا مثلا في السهام وقلنا إن السهام بينها تداخل وأخذنا العدد الأكبر، القسمة يعني يمكن أن تحدث، لكن يكون فيها شيء من الإيه؟ من التطويل، يكون فيها شيء من التطويل، وهذا الذي حث الشارح على تجنبه أو المؤلف على تجنبه، حيث قال وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. إذن نحن عندنا هنا ماذا صنعنا؟ نظرنا إلى عدد السهام، نظرنا إلى عدد الرؤوس، وأجرينا بين عدد الرؤوس التصحيح بالتماثل أو بالتوافق أو بالإيه؟ بالتداخل أو بالتباين. ثم نضرب العدد الذي ننتهي إليه في إيه؟ في أصل المسألة. قال الشارح: أقول إذا لم تنقسم سهام كل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوس فريقه من الورثة قسمة صحيحة من غير كسر بأن نعم. طيب، نحن عندنا كنا وقفنا عند هذه المسألة، وفي زوج وثلاث أخوات لأبوين، ها؟ 126. وفي زوج وثلاث أخوات لأبوين أصلها، يعني المسألة أصلها من كم؟ لماذا؟ لأنه عندنا الزوج له النصف والأخوات الشقيقات لهن الثلثان، فالمسألة من ستة، لأن بين الستة والثلاثة تداخل، لكن المسألة تعول إلى سبعة، لأن نصف الستة ثلاثة وثلثاء الستة كم؟ أربعة، وأربعة وثلاثة سبعة، فالمسألة تعول من ستة إلى سبعة. بعد ذلك ننظر عندنا الأخوات كم عددهم؟ ثلاث أخوات، وكم نصيبهم؟ أربعة، وبين الأربعة وبين الأربعة والثلاثة تباين، بين الأربعة والثلاثة تباين. فمن أجل أن نصحح السهام أو نوزع السهام ماذا نصنع؟ نضرب عدد الرؤوس في السهام في عدد الرؤوس في أصل المسألة، عدد الرؤوس في أصل المسألة العائل، فيكون عندنا سبعة في عدد الرؤوس وهو ثلاثة، بكم؟ بواحد وعشرين. كم نصيب الزوج؟ نضربه في نفس العدد الذي ضربنا، ثلاثة في ثلاثة تسعة، تسعة من واحد وعشرين، يبقى الباقي كم؟ اثناعش. يعني لكل أخت 4 سهام. قال وتعول إلى 7 3 للزوج منقسمة عليه و4 للأخوات تبعين عددهن فاضرب عددهن وهو 3 في مبلغ أصلها بالعول وهو 7 تصح من 21 للزوج 9 ولكل أخت 4. قال وإن كانت السهام توافق رؤوس الفريق فردد الفريق الموافق إلى وفقه واضربه في أصل المسألة إن كان المنكسر عليه فريقا واحدا يحصل المطلوب كأم و6 أعمام. عندنا المسألة من كم؟ 3 لأن الأم لها الثلث والباقي الثلثان للأعمام. إذن عندنا هذه المسألة أصلها من 3 توزع 1 و2. كم عدد رؤوس الأعمام؟ 6 وعدد السهام 2 وبين 2 و6 تداخل ولا توافق؟ ونحن قلنا في التصحيح ما في شيء اسمه تداخل فنحن نيجي نقول هنا 2 نصف 6 كم؟ 3 فنضرب 3 في أصل المسألة. المسألة كم؟ أصلها 3 فنضرب 3 في 3 ب9. ما نصيب الأم؟ 3 نصيب الأعمام 6 تقبل القسمة عليه لكل واحد واحد. قال وستة أعمام أصلها 3 للأم سهم صحيح ينقسم عليها ويفضل سهمان على 6 أعمام لا ينقسمان عليهم ويوافقان عددهم في النصف فرد عدد رؤوسهم إلى نصفه إلا هو 3 واضربه في أصلها يعني أصل المسألة وهو 3 تصح من 9. طيب قال وفي زوج 20 أختا لأب أصلها 6 زوج 20 أخت لأب كيف نوزع الزوج له 3 تنقسم عليه لا ولا تحتاج إلى تصحيح. أما الأخوات فعدد رؤوسهم عدد رؤوسهن 20 ونصيبهم 4 فبين 4 و20 توافق في كم؟ في 4 توافق في الربع فربع 20 كم؟ 5 فنأخذ 5 هذه ونضربها في عول المسألة لأن المسألة أصلها 6 وعالت إلى 7 فنكون 5 في 7 ب35. كم نصيب الزوج؟ 15 لأن نصيبه في أصل المسألة 3 تضربه فيما ضربت به في 5 ب15 الباقي 20 للأخوات لكل واحدة سهم واحد لأن عددهن عشرون وسهامهن 20 فلكل واحد سهم. واضح؟ قال وتعول إلى 7 3 للزوج صحيحة تنقسم عليه و4 للأخوات لا تنقسم عليهن وتوافق عددهن بالربع فرد عددهن إلى ربعه 5 واضرب 5 في مبلغ أصلها بالعول وهو 7 تصح من 35. وقوله أو أكثر يأتي حكمه عقبا. قال وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في 4 أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب. هذا اللفظ قوله مناسب هذه عبارة أو يقول مصطلح أهل العراق، وأما غيرهم فيطلقون وصف التداخل بدلا من التناسب. ما يسمى عند غيرهم تداخلا يسمى عندهم تناسبا، تداخل تناسب مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب. قال والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف. يقول أقول إذا وقع الكسر على أكثر من صنف واحد بأن انكسر على فريقين أو أكثر أو أكثر نصيبه، وهو قوله وإن ترى الكسر على أجناسي فانظر الفريق الذي تباينه سهامه تحفظه كاملا، والفريق الذي توافقه سهامه ترده إلى وفقه وتحفظ وفقه، ثم تنظر في المحفوظين أو في محفوظين من المحفوظات فأحوالها منحصرة في أربعة أقسام: إما أن يكونا متماثلين وهما المتساويان كخمسة وخمسة، وإما أن يكونا متناسبين وهو أن يكون أقلهما جزءا من أكثرهما، وهو أن يكون أقلهما جزءا من أكثرهما إلا هو التداخل، أن ينسب إلى الأكثر بالجزئية كنصفه وثلثه وعشره ونصف ثمنه، وهذا تعبير العراقيين المتقدمين والمتأخرون يعبرون عنهما بالمتداخلين، وإما أن يكونا متوافقين وهو أن يكون بينهما موافقة بجزء من الأجزاء كالأربعة والستة فإنهما متوافقان بالنصف، وإما أن يكونا متباينين وهو أن لا يكون بينهما موافقة بجزء من الأجزاء كالخمسة والثمانية. فإذا علمت ذلك فقد يكون الانكسار على فريق فقط، فقد يكون الانكسار على فريقين فقط، وقد يكون على ثلاث فرق، وقد يكون على أربعة. قال ولا يتجاوزها، يعني الانكسار، ولكل حالة حكم. اقتصر المصنف على بيان ما إذا وقع الانكسار على فريقين فقط، فقال فخذ من المثالين، فخذ من المماثلين واحدة، وخذ من المناسبين الزائدة، واضرب جميع الوفق بالموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني، فذاك جزء السهم فاعلمنه واحذر هديت أن تضل عنه، واضربه في الأصل الذي تأصل، وأحص من ضم وما تحصل، واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. يقول أقول إذا كان الكسر على فريقين وحفظت عدد الفريق الذي باينته أو الذي باينته سهامه ووفق الفريق الذي وافقته سهامه، فانظر في المحفوظين المثبتين، فإن كان متماثلين فخذ أحدهما، وإن كان متداخلين متناسبين فخذ الزائد منهما، وإن كان متوافقين فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخر، وإن كان متباينين فاضرب جميع أحدهما في جميع الآخر. فالحاصل في كل حالة من الحالات الأربع هو جزء سهم المسألة، فاضربه في أصلها إن لم يكن عائلا، فإن كان عائلا تضربه في مبلغه، وفي مبلغه بالعول إن كان عائلا يحصل التصحيح وهو العدد الذي يصح منه قسم المسألة، فاقسمه على الورثة كما سنبينه. ضرب لنا أمثلة، قال: فالمحفوظات المتماثلات كأم وخمس إخوة لأم وخمسة أعمام أو 15 عما. ها، عندنا توفي وترك أما وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام، فالمسألة من كم؟ من 6، لأن الأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث والباقي للأعمام. كم نصيب الأعمام؟ 3، لأن نصيب الأم 1 ونصيب الإخوة لأم 2 ونصيب الأعمام 3. عندنا في تباين بين رؤوس الإخوة لأم وبين نصيبهم، وأيضا عندنا تباين بين نصيب الإخوة نصيب الأعمام وبين وبين رؤوسهم، بين نصيبهم ورؤوسهم. لكن عندما ننظر إلى نصيب الأعمام، إلى عدد رؤوس الأعمام وإلى عدد رؤوس الإخوة لأم، نجد بينهما تماثل، فماذا نصنع؟ نأخذ واحدا من المتماثلين ونضربه في أصل المسألة. عندنا أصل المسألة كم؟ 6، ونضربها في 5 ب30. نصيب الأم كم؟ 5، لأنه 5 في 1 ب5. نصيب الأعمام كم؟ نصيب الإخوة لأم كم؟ 5 في 2 ب10. نصيب الأعمام كم؟ 5 في 3 ب15. ونجد أنها تقسم للأم 5 سهام، ولكل أخ لأم سهمان، ولكل عم 3 أسهم. هذا إذا كان الانكسار في أكثر من من نصيب. قال: طيب في مسألة 15، قال: أو 15 عما. إذ الباقي للأعمام 15 ينقسم لكل واحد منهم سهم. بين في بينهم بين نصيبهم وسهامهم في توافق في الثلث، فنأخذ الوفق وهو يا 5 يا 1. لو أخذنا 1 أيضا ممكن، لكن الأيسر أن نأخذ نأخذ 1 نضربه في 5 ب5. لا، يعني لو أخذنا 1 يمكن أيضا، لأن إحنا عندنا 15 بينها وبين 3 توافق في في الثلث. إما أن نأخذ ثلث 3، ليه؟ الأنصباع يا شيخ ما يدخل، الأنصباع دائما ما يدخل. هذا اللي احنا نقول متى وفق الرؤوس؟ اذا كان في توافق بيناتهم. دحين عندنا توافق بين بين بين الرؤوس وبين بين السهام. ما ننظر ما عليه. نجي ننظر للحالة الأولى، احنا عندنا 5 الإخوة لأم و15 عم. أليس كذلك؟ لا. بينهم ايش في؟ بينهم توافق في الثلث، أليس كذلك؟ فإذا اقتصرنا على أخذنا واحد، لا إذا أخذنا يعني نحن لازم نعمل التوافق بين الرؤوس والسهام هنا. الأول أول شيء نعمله، لأنه لو جينا نقول الحين عندنا، حلمك علي قليل، عندنا المسألة فيها أم وخمسة إخوة لأم و15 عم، وكده وقلنا المسألة أصلها من ستة، وبين سهام الإخوة لأم ورؤوسهم تباير، وبين سهام الأعمام ورؤوسهم في توافق ولا لا؟ طيب لحظة، العجلة يعني ما هي محمودة. نحن لو جينا وقلنا نأخذ أول، ننظر إلى الرؤوس حتى تتضح الصورة، نجد أن رؤوس عدد الإخوة، رؤوس الإخوة كم ورؤوس الأعمام كم؟ 15. بينهم تداخل ولا لا؟ ففي الأصل إننا نأخذ نحن العدد الأكبر وهو 15 نضربه في أصل المسألة، لكن هذه تطول. لا حتى لو قلنا توافق، التوافق في إيش؟ في الثلث، وكده معناه إنك هتأخذ أحد العددين وتضربه في الوفق الآخر، وهذه حتكون أطول. لو أخذت دحين نحن الآن انتهينا من الانكسار في الفريق الأول، دحين نحن عندنا المسألة هذه فيها انكسار في فريقين، بنتكلم على مسألة الانكسار فيها في فريقين، في الإخوة وفي مين؟ وفي الأعمام، أليس كذلك؟ ناتي نأخذ خطوة خطوة، نبدأ بالإخوة، نقول بينهم تباير، فنأخذ الخمسة ونحفظها، هذا اللي قال المحفوظ. ثم نأتي إلى الإخوة الأعمام، بينهم بين رؤوسهم وسهامهم إيش بينها؟ توافق، بينها توافق. لو أخذنا وفق الرؤوس اللي هو الخمسة، أليس كذلك؟ والمحفوظ الأول وهو خمسة، هنا نقول صار بينهم تماثل، فنكتفي بواحد منهما. لو فرضنا العكس، يعني أنا أريد أن أقول إنه المسألة حتى لو نظرنا إلى عدد السهام يمكن حلها، لو جينا وقلنا إن بين الثلاثة والخمستعشر توافق في الثلث وكذا، فنأخذ واحد، وقلنا بين الواحد والخمسة تباين، ولو ضربنا واحد في خمسة النتيجة واحدة. هذا ما أردت أنا أن أوضحه وأن أبينه. إذن نحن ننتهي في النهاية إلى أن هنا بين الخمسة والخمستعشر، بين الخمسة ووفق الخمستعشر بينهما إيه؟ تماثل. بينهما إذا أخذنا عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة وهو ستة، فتكون من 30 للأم خمسة وللإخوة لأم لكل واحد منهم سهمان، وللأعمام لكل واحد منهما إيه؟ ثلاثة سهم واحد لأنه 15. قال أتي أعمام، فالمسألة من كم؟ برضو من ستة، الأم لها السدس لتعدد الإخوة، والإخوة لأم لهم اثنان ثلث، والأعمام لهم الباقي. فنأتي وننظر، بالنسبة للأم لا إشكال، وبالنسبة للإخوة لأم ونصيبهم، نصيبهم الثلث باثنين أليس كذلك، وعدد رؤوسهم أربعة. فهذا إيش فيه؟ ها؟ اثنين وأربعة، الاثنين ما تقبل القسمة على الأربعة، فنأخذ نعتبره توافق في النصف، فنأخذ اثنين ونحفظه. ها؟ ثم نأتي إلى الأعمام وعددهم أربعة ورؤوسهم كم؟ سهامهم ثلاثة ورؤوسهم أربعة، بينها كم؟ تباين. بينها تباين، فنضرب بينها تباين، فنأخذ عدد الرؤوس الأربعة، وبين الأربعة والاثنين توافق ولا ولا تداخل؟ تداخل بس يسمى توافق في هذه الحالة. بينهم لو قلنا توافق في النصف فنكتفي باثنين، ناخذ الأربعة ليه؟ احنا عندنا كم؟ 12. دحين بالنسبة لو جينا ننظر للمسألة من حيث أربعة لا تقبل القسمة على ثلاثة، قلنا أخذنا عدد الرؤوس أربعة، وعندنا اثنين عدد رؤوس الإخوة، لأنه لما عملنا بينها التواف بين بين وفق رؤوسهم، وفق عدد رؤوسهم اثنان، وجينا بين الاثنين والأربعة وجدنا أن بينهما تداخل، فنأخذ العدد الأكبر اللي هو أربعة، نضربه في أصل المسألة يصير 24. المسألة تعاد كالتالي، عندنا قلنا أصل المسألة من ستة، نصيب الإخوة نصيب الأم واحد، ونصيب الإخوة اثنان، ونصيب الأعمام ثلاثة، عدد رؤوس الإخوة أربعة، ونصيبهم اثنان. ها؟ فنقول بينهما تماثل، لنفرض بينهما تماثل، فنأخذ العدد الأكبر وهو أربعة. تداخل وهو التناسب، فنأخذ العدد الأكبر وهو أربعة ونبقيه نحفظه. ثم نأتي وننظر فنجد نصيب الأعمام ثلاثة، وعدد رؤوسهم كم؟ أربعة، وبين الثلاثة والأربعة تباين، فنأخذ عدد الرؤوس ونقارنه بعدد رؤوس الإخوة، فنجد بينهما كم؟ تماثل، فنكتفي بواحد ونضربه في أصل المسألة يكون 24. هذا وجه آخر من وجوه الحل. ها؟ الوجه الأول اللي نحن جعلناه توافق، قلنا نأخذ وفق عدد رؤوس الإخوة وهو اثنان، ونأخذ عدد رؤوس الـ الـ الـ الأعمام وهو أربعة، ويكون بينهما تناسب، فنكتفي بالعدد الأكبر وإيش؟ ونضربه في أصل المسألة. قال أو أم وأربعة إخوة لأم واثني عشر عما، ها؟ كيف نحل المسألة؟ نقول المسألة أيضا من ستة، الأم لها واحد، والإخوة لأم لهم اثنان، والأعمام لهم ثلاثة. عندنا أربعة أعمام، أربعة إخوة لأم، ونصيبهم اثنان. فنقول نحن هنا ممكن إذا أردنا أن نستخدم التناسب، ها، إذا أردنا أن نستخدم التناسب فنقول بين الاثنين والأربعة تناسب، ونكتفي بالعدد الأكبر وهو أربعة، أليس كذلك؟ ثم نأتي إلى عدد رؤوس الأعمام كم؟ 12. ها؟ عدد رؤوس 12. 12 وأربعة بينهما إيه؟ سهام ثلاثة. بين الثلاثة والاثناشر إن قلنا توافق في الثلث فيكون أربعة، توافق في الثلث فيكون أربعة، ويكون إذن بين أربعة نصيب اللي هو عدد رؤوس الإخوة، وبين وفق الأعمام تماثل، فنكتفي بواحد منهم. ها؟ ما تيجي لو أخذنا الـ 12 ضربناه في أصل المسألة يكون 12 في 6 بكم؟ فين؟ في أي صورة؟ لا، نحن بنقول بين نصيب الأخوة نصيبهم كم؟ اثنين، وعدد رؤوسهم كم؟ أربعة. فإذا بينهما تداخل. نأخذ أخذنا الأكبر. ثم نيجي نقول بين الاثناشر والثلاثة. لا، مو لو أخذنا الأكبر 12. ما هي هذه القاعدة غير مضطردة لأن إحنا بنأخذ وفق الرؤوس. لما نأخذ عدد الرؤوس نأخذ وفق الرؤوس فقط. هذا إذا كان في وفق. نحن عندنا يعني بين الثلاثة والاثناشر الوفق أربعة. اللي هو أربعة. دائما بنأخذ وفق الرؤوس بس. وإذا كان في تباين بينهم بنأخذ عدد الرؤوس. طيب، ودائما يهمل التداخل في هذا المكان حتى لو أهملنا بقي عندنا أربعة، هي نفسها. نحن حتى لو يعني لو قلنا بالإهمال، لو قلنا بالتوافق حناخد أربعة، ولو قلنا بالإهمال حناخد الأربعة. يمكن أن نقول إذا جينا أخذنا الأربع يعني لو أنت لاحظتم أخرى حتى لو على كلامك الذي تقول، نحن عندنا الإخوة كم عدد رؤوسهم؟ أربعة، والأعمام كم عدد رؤوسهم؟ 12. فيصير بين الأربعة والاثناشر وفق التوافق في كم؟ لا، أربعة واثناشر. إيه؟ الربع 12 كم؟ ثلاثة. وربع ال 12 ما تنقسم على يعني ما فيها ربع. 12 لا، ربع 3. 3 في 4 3. ليش ما يقبلون القسمة على على على 4 مو على 3؟ 12 4 في 3. ايوه ممكن. دحين اذا الوفق 4 ما هو 3. لا، 3 الوفق، احنا بنقسم على المشترك اللي بينه. وفق 12. طيب حلل الأربعة. أربعة أربعة. طيب اثنين اثنين. طيب إذا ما عندك عدد ثلاثة. لا، وفق 12 وفق عدد الرؤوس لما ماش. الوفق أربعة وليس ثلاثة. وفق في الربع لا في الثلث. متفقين في الربع. طيب إذا لما. اللي هو الباقي من القسم. دحين الوفق مو في الربع. متفقين في الربع. طيب على أربعة فيها الواحد وعلى أربعة فيها الثلاثة. الثلاثة تسمى وفق 12 لباقي القسمة على المشترك اللي بينهم. لو قلنا هذا الكلام ما تصح المسألة. تصح. خذ الثلاثة واضربها في أصل المسألة. طيب أضرب. ب18. طيب قسم الأم لها ثلاثة والإخوة لهم ستة والأعمام لهم تسعة، ما انقسمت المسألة. جيب المسألة من أول. نحن جينا وزعنا الآن الأم لها واحد، الإخوة لأم لهم اثنين، الأعمام لهم ثلاثة. أليس كذلك؟ كم عدد الأعمام؟ الأعمام عددهم 12. ايوه انت هذه الاعمام لحظه الاعمام، هذا الكلام اللي بنقوله قلت لي لا يا شيخ بين 4 و 12 احنا مو نحن الان. اسمح لي، انت الان انت نفسك ذكرت لي قلت لي ان اذا كان المسائل اختلفت بين السهام والرؤوس. دقيقه، انا فكرت الاعمام لهم 4 اسهم. عشان اوضح لك، انت في الاول قلت لي ما ننظر للسهام، ننظر للرؤوس، اليس كذلك؟ انا بنشوف بين السهام والرؤوس، بناخذ احنا قلنا ناخذ الخطوه الاولى اننا ننظر للرؤوس والسهام في كل حاله. في المره الاولى قلت ما ننظر بين السهام والسهام، يعني بين الاثنين والثلاثه هذا ما ننظر بينهم، لكن بين السهام والرؤوس لا ننظر بينهم، بناخذ اذا كان بينهم تباين بناخذ عدد الرؤوس. هي ترى يا اسمح لي، هي العملية فيها خطوات. نحن في الحالة الأولى لما يكون عندنا تباين بين السهام والرؤوس نأخذ عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة. هذا إذا كان في حالة في صورة واحدة. الآن نحن لسنا في صورة واحدة، الآن نحن في صورتين، عندنا يعني المسألة فيها أكثر من انكسار، أكثر من انكسار، فننظر في الانكسار الأول. دقيقة، ننظر في الانكسار الأول عندنا لحظة ننظر في الانكسار الأول عندنا سهمان وأربعة رؤوس، هنا عندنا بين الاثنين والأربعة تداخل، فنأخذ العدد الأكبر. واضح؟ نأتي للانكسار الثاني فنجد عدد الرؤوس 12 وعدد السهام 3 بينهم، إن قلنا بينهم تداخل، واسمح لي إذا قلنا بينهم تداخل هذا صار فيه تطويل في المسألة، لأن ما طولت هنا طولت في نفس الوقت. طيب هب أنا معك، بينهما تداخل، أخذنا العدد الأكبر صار 12. عندنا اسمح لي خليك معايا، عندنا الآن أربعة رؤوس بالنسبة للأخوة وعندنا 12 رأس بالنسبة للعمام، فبينهم لا بينهم توافق. لما نجي نحن نحلل الأعداد ما ننظر لي يعني لأنه الجزء فيه كم بين الأربعة والاثناشر، كم الجزء؟ ثلاثة. طيب على كلامك لو أخذنا الثلاثة وضربناها في أصل المسألة، لا ما هذا كلامي، أنا كلامي هذي بطريقة، بين اثنين والأربعة بنأخذ وفق الأربعة اثنين، وبين الثلاثة واثناش بنأخذ وفق اثناش أربعة. طيب أربعة والأربعة في بينهم تداخل بنأخذ الأربعة العدد الأكبر، أربعة في ستة بأربعة وعشرين، هذا قاعدة أربعة في واحد بأربعة للأم، أربعة في اثنين لأخوة الأم بيصير ثمانية، ثمانية على أربعة كل واحد فيها اثنين، أربعة في ثلاثة باثناش، اثناشر على اثناش هوا بكل عام. لكن هذا لا ينطبق. ليه؟ لأني أنا بيقول لك الحل الأيسر من هذا، نحن أخذنا التداخل الأول وقلنا بين تداخل واختفينا بالأربعة، ثم جينا إلى العدد الثاني وقلنا إن بينهما توافق، وأخذنا العدد أربعة، فصار عندنا أربعة وأربعة بينهما تماثل، نكتفي بواحد منهما ونضربه في أصل المسألة. الأربعة ما هو ضروري يا شيخ، لأن احنا بنأخذ وفق العدد الرؤوس، وفق العدد الرؤوس اثنين. احنا عندنا أربعة وأربعة، ما عندنا وفق. في الحالة الأولى بنأخذ وفق عدد الرؤوس. ليش الوفق بين الأربعة والاثنين؟ الاثنين والأربعة في بينهم اتفاق في النص. إذن ليش الاتفاق في النص من اتفاق في النص من جانب واحد؟ بين الأربعة والاثنين تناسب، والمسألة ذكرت هنا في باب التناسب. لو راجعت هنا في الأول قال لك والمتناسبان كأم وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام. تناسب هنا في المحفوظات، ما خليك أحلم علي حتى لا يختلط الأمر على الإخوان. عندنا أو نأخذ هذه المسألة أم وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام، جزء سهمهما كم؟ أربعة. عندنا جزء السهم، كيف نصل إلى هذا، إلى جزء السهم هذا؟ بين اثنين والأربعة توافق في النصف، نأخذ وفق الرؤوس اثنين. وبين الثلاثة والأربعة بينهم تباين، فبنأخذ عدد الرؤوس كامل أربعة. بين المحفظات هنا اثنين هذه والأربعة في تداخل، بنأخذ الأكبر اللي هو الأربعة. الأربعة في ستة الأربعة بالضبط أصل المسألة. طيب لو قلنا بالصورة الثانية بينهما تداخل فأخذنا الأربعة، لأن احنا الآن بنتكلم عن التداخل، بينهما التداخل فأخذنا الأربعة. طيب والآن المحفوظ الأول عندنا أربعة، ما صار تداخل بين الاثنين السهام والرؤوس، ما فيش بينهما تداخل؟ في تداخل. طيب إذا كان القاعدة في هذا يا شيخ، القاعدة إن احنا بناخذ وفق الرؤوس في الحالة هذه. لما ننظر بين السهام والرؤوس بناخذ وفق الرؤوس اذا كان بينهم في وفق، انما اذا كان متباينين بناخذ عدد الرؤوس. شوف يا اخي اسمع، يقول اقول اذا كان الكسر على فريقين فقط وحفظت عدد الفريقين الذي باينته سهامه، عندنا الفريقان اللذان تباينت سهامهما الأعمام والإخوة لأم، هذه أول خطوة ولا لا؟ هؤلاء سهامهم اثنين وعددهم أربعة، وهؤلاء سهامهم ثلاثة وعددهم كم؟ أربعة. ها؟ وحفظت عدد الفريق الذي باينته سهامه ووفق الفريق الذي وافقته سهامه. أي الفريق الذي وافقته سهامه؟ اللي هم الأعمام. الأعمام. لا بالعكس، في توافق، خاصة في المسألة حقت 12.